بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في مفهوم الوصف حيث قلنا في الدرس السابق إن الجملة الوصفية لا مفهوم لها لاختلال كلا الركنين في ضابط المفهوم فيها. أما الركن الثاني أي إثبات أن المعلق هو الطبيعي فهو يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، وتبين أن النسبة في الجملة الوصفية نسبة ناقصة اندماجية، وهي لا يجري فيها الإطلاق لأن الإطلاق لا يجري في الأجزاء التحليلية فيختل الركن الثاني. وهكذا الركن الأول غير ثابت في الجملة الوصفية أي الدلالة على النسبة التوقفية، لأننا إذا حللنا الجملة الوصفية وجدناها تربط الحكم بالوصف عن طريق نسبتين اندماجيتين ناقصتين، ولم نجد ما يدل على التوقف والنسبة التوقفية فيختل الركن الأول. بقيت لدينا ملاحظتان. الملاحظة الأولى، السيد الشهيد قدس سره لا يريد أن ينفي الركن الأول في الجملة الوصفية لأنها تشتمل على نسبة تقييدية كما تصور البعض من شراح الحلقة. قال السيد الشهيد يقول الجملة الوصفية فيها نسبتان تقييديتان، النسبة الأولى بين المتعلق والموضوع، والنسبة الثانية بين الموضوع والوصف. وإذا كانت نسبة ناقصة اندماجية فلا يمكن أن تدل على الربط والتوقف الذي هو الركن الأول. يعني لماذا الجملة الوصفية الركن الأول ليس تاما فيها؟ تصور هذا البعض أنها شنو؟ لأن فيها نسبة ناقصة اندماجية، بينما النسبة التوقفية هي نسبة تامة غير اندماجية. فقال بما أن النسبة التوقفية لا بد أن تكون تامة غير اندماجية، إذن هي غير موجودة في الجملة الوصفية، لأن ما موجود في الجملة الوصفية ما هو؟ نسبة ناقصة اندماجية. وهذا اشتباه. السيد الشهيد لا يريد أن يقول ذلك. السيد الشهيد لا يريد أن يقول الركن الأول في الجملة الوصفية وهو النسبة التوقفية مختلون لأن الجملة الوصفية فيها نسبتان ناقصتان اندماجيتان. لا، وإنما دليل السيد الشهيد على عدم الدلالة على النسبة التوقفية هو الوجدان، أي يريد أن يقول إذا حللنا الجملة الوصفية لم نجد فيها إلا نسبتين ناقصتين اندماجيتين، ولا نجد فيها ما يدل على النسبة التوقفية. مو أن النسبة الناقصة هي سبب عدم وجود النسبة التوقفية، لا، لا منافاه بين النسبة الناقصة الاندماجية والنسبة التوقفية. بعبارة أخرى، قد تكون الجملة فيها نسبة ناقصة اندماجية ومع ذلك تدل على النسبة التوقفية، ما هو منافاة، كما سيأتي إن شاء الله في جملة الغاية وجملة الاستثناء. فإن جملتي الغاية والاستثناء مع أن النسبة فيهما نسبة ناقصة اندماجية مع ذلك نسلم بدلالتهما على النسبة التوقفية وتمامية الركن الأول. إذن لا منافاة بين كون النسبة اندماجية وبين ثبوت الركن الأول. ما عندنا قاعدة تقول كلما كانت النسبة ناقصة اندماجية اختل الركن الأول، لا. إذن السيد الشهيد لا يريد أن يقول إن الركن الأول مختل وهو النسبة التوقفية لأن النسبة في الجملة الوصفية ناقصة اندماجية، لا، وإنما يريد أن يقول نحن حللنا الجملة الوصفية فوجدنا نسبة ناقصة أولى ونسبة ناقصة ثانية ولم نجد ما يدل على النسبة التوقفية لا بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي، فدليلنا هو الوجدان، يعني لم نجد ما يدل على النسبة التوقفية، لا دليلنا هو أن الجملة الوصفية هي نسبة ناقصة اندماجية كما وقع في هذا الاشتباه البعض. صارت واضحة النقطة؟ إذن الجملة الوصفية لا مفهوم لها لاختلال الركن الأول واختلال الركن الثاني. نعم، قد يقال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية ولكن بنحو السالبة الجزئية كما تقدم في الحلقة الثانية، حيث قلنا هنا إن المولى إذا قال أكرم الفقير العادل فهناك ثلاث حالات أو ثلاثة فروض. الفرض الأول أن نقول إن وجوب الإكرام ثابت في جميع حالات انتفاء الوصف، يا وصف، وصف العدالة، فوجوب الإكرام ثابت في جميع حالات انتفاء وصف العدالة، يعني في جميع حالات الفقير الفاسق يجب إكرامه، أي ثبوت وجوب الإكرام على نحو الموجبة الكلية، يجب إكرام الفقير العادل ويجب إكرام الفقير الفاسق بجميع حصصه. وهذا الفرض إيش راح يلزم منه؟ إيش راح يلزم من هذا الفرض؟ سيلزم منه اللغوي. إذا كان وجوب الإكرام ثابتا للفقير الفاسق بجميع حصصه ولو بأحكام شخصية أخرى، إذن لماذا قيدت هذا الحكم بالعدالة؟ أكرم الفقير العادل، خشي للعدالة، قل أكرم الفقير فيكون شاملا للعادل وغير العادل. إذا كان الحكم ثابتا للعادل وثابتا للفاسق بجميع حصصه فالتقييد بالعدالة يكون تقييدا لغويا، إذن الموجبة الكلية تؤدي إلى اللغوية. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا نقول بالموجبة الكلية، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نقول إن وجوب الإكرام ينتفي في حالات انتفاء الوصف مطلقا، أي أن طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عن الفاسق بجميع حصصه وأفراده جميعا، يعني ما نخصص أي حالة. يجب إكرام العادل، أما غير العادل الفاسق فينتفي عنه وجوب الإكرام بجميع الأفراد، يعني ولا فرد فاسق يجب إكرامه، كل أفراد الفاسق وكل حصص الفاسق سواء كان عربيا أم أعجميا من هذا المنطقة أو من تلك المنطقة مطلقا ينتفي عنه وجوب الإكرام. ينتفي الطبيعي عن جميع أفراد الفاسق مطلقا، وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه ثبوت المفهوم، لأن المفهوم هو انتفاء الحب عند انتفاء القيد. يا حكم انتفاء طبيعي الحب عن جميع الأفراد. فإذا قلنا بأن وجوب الإكرام ثابت للفقير العادل وينتفي عن الفقير الفاسق انتفاء مطلقا على نحو السالب الكلية، هذا شنو معنى؟ معناه ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. ونحن قلنا قبل قليل بأن الجملة الوصفية يختل فيها الركن الأول والركن الثاني، فلا يمكن أن نقول بالسالب الكلية. إذن القول بالموجب الكلية يؤدي إلى اللغوية، القول بالسالب الكلية معناه ثبوت المفهوم، ونحن أنكرنا ثبوت المفهوم لاختلال الركن الأول والثاني، فتبقى عندنا حالة ثالثة وهي أن نلتزم بانتفاء نقطة شوية دقيقة، أن نلتزم بانتفاء طبيعي مو شخص الحكم طبيعي وجوب الإكرام ينتفي، لكن انتفاء الطبيعي ليس عن جميع حصص الفاسق، وإنما ينتفي طبيعي وجوب الإكرام عن بعض أفراد وحصص الفاسق، وهذا معناه السالب الجزئي، انتفاء وجوب الإكرام عن بعض أفراد الفاسق لا جميع أفراد الفاسق. فايش راح يصير؟ باعتبار أنه انتفاء فهي شنو؟ سالبة، وعن بعض الأفراد إذن هي شنو؟ جزئية. فإذا قال المولى أكرم الفقير العادل، فإن قلنا بثبوت وجوب الإكرام لجميع أفراد الفاسق ايش راح يلزم؟ لزمة اللغوية، إذا ثبت الحكم على نحو الموجب الكلية لزمة اللغوية. إذن لكي ننفي اللغوية لابد أن ننفي الموجب الكلي، زين، ونقيض الموجب الكلي السالب الجزئية وليس السالب الكلي، فنؤمن بالسالب الجزئية دفعا لمحذور اللغوية، لأن محذور اللغوية إنما يثبت في الموجب الكلية، فدفعا لمحذور اللغوية نؤمن بنقيضها، ونقيضها هو السالب الجزئية، فنقول إن قوله أكرم الفقير العادل ذكر كلمة العادل ليس لغوا. لماذا؟ لأنه قاصد لوجوب الإكرام للعادل، وأنه سينتفي عن بعض أفراد الفاسق وإن لم يكن منتفيا عن جميع أفراد الفاسق، لأنه لو لم يذكر قيد العادل لصار الحكم بالإكرام شاملا لجميع أفراد العادل وجميع أفراد الفاسق، وهو لا يريد ذلك. فدفعا لهذا المحذور ذكر العادل حتى يخرج بعض أفراد الفاسق. إذن قيد العادل فيه فائدة أو ليس فيه فائدة؟ فيه فائدة. بعبارة أخرى يريد أن يقول إن الحكم بوجوب الإكرام لا يمكن أن يثبت لجميع أفراد الفاسق ولو بأحكام شخصية متعددة تستوعب جميع أفراد الفاسق، لأن هذا الاستيعاب سيؤدي إلى لغوية قيد العدالة. فدفعا للغوية قيد العدالة نؤمن بأن وجوب الإكرام لا يعقل أن يستوعب جميع أفراد الفاسق ولو بأحكام متعددة. ومن هنا يظهر لك الفارق بين السالبة الجزئية وبين قاعدة احترازية القيود التي تدل على انتفاء شخص الحر. قاعدة احترازية القيود: أكرم الفقير العادل. شو تقول لك؟ يقول لك هناك حصة من وجوب الإكرام ثبتت للعادل، وإذا انتفى العادل انتفت هذه الحصة اللي نسميها شخص الحر. أما هل يعقل أن يثبت وجوب الإكرام بأحكام شخصية أخرى للفاسق؟ هل هذا ممكن أو تنفيه قاعدة احترازية القيود؟ الجواب: قاعدة احترازية القيود لا تنفي ثبوت أحكام أخرى وبملاكات أخرى ولو أدت إلى استيعاب جميع أفراد الفاسق، بإما لكونه عالما أو هاشميا أو جارك، بملاكات أخرى. قاعدة احترازية القيود تنفي ذلك أو لا تنفي ذلك؟ لا تنفي ذلك. قاعدة احترازية القيود تقول يجب إكرام العادل بهذه الحصة، زين الفاسق يجب إكرامه أو لا يجب؟ يقول أنا ساكت عنه. إذا جاءت ملاكات أخرى كونه سيد أو عالم أو جارك أو رحل، قد يثبت له وجوب الإكرام ولكن بأحكام شخصية أخرى غير الحكم الشخصي في أكرم الفقير. فقاعدة احترازية القيود لا تتنافى مع ثبوت وجوب الإكرام لجميع أفراد الفاسق بأحكام شخصية أخرى، لا تتنافى. أما ثبوت المفهوم بنحو السالبة الجزئية فائدته شنو؟ أن المولى إذا قال أكرم الفقير العادل استحال ثبوت وجوب الإكرام للفاسق ولو بأحكام شخصية أخرى، لأن استيعاب الفاسق بأحكام شخصية أخرى سيؤدي إلى لغوية قيد العدالة. هذا هو الفرق بين الاحترازية والسالبة الجزئية. بدي أكون تعرض السؤال. هاي فائدة. هو قاله وأراده، أراد العادل. لماذا أراد العادل؟ لكي يفهمنا باستحالة ثبوت أو عدم إمكان ثبوت وجوب الإكرام لجميع أفراد الفاسق. عدم إمكان ثبوت وجوب الإكرام لجميع أفراد الفاسق بنحو الموجب الكلية. يقول هذا مو ممكن. هذا الذي يقوله هذا، هل يستطيع أن يقوله بقاعدة احترازية القيود؟ لا، قاعدة احترازية القيود لا تقول ذلك. فلذلك نقول بالمفهوم بنحو السالب الجزئية لكي ننفي ثبوت الموجب الكلية، لأن الموجب الكلية ستؤدي إلى اللغوية، وهذا ما لا يمكن إثباته بقاعدة احترازية القيود. هذا مطلب وايد لطيف، لأنه حتى بعض الشراح للحلقة الثالثة اشتبهوا لي، قالوا السيد الشهيد شنو مراده من السالب الجزئي؟ يعني انتفاء شخص الحكم لو انتفاء طبيعي الحكم، فإن كان كذا فكذا، بدأوا يشققون، لا داعي للتشقيق. السيد الشهيد يقول انتفاء طبيعي الحكم، لكن انتفاء طبيعي الحكم ليس عن الفاسق بجميع أفراده وحصصه اللي هو السالب الكلية، لأننا لا نؤمن بالمفهوم لاختلال الركن الأول والثاني، وإنما انتفاء طبيعي الحكم عن ماذا؟ عن بعض أفراد الفاسق. إن قلت فأنا اجدراني أي أفراد ثبت فيها وأي أفراد لم يثبت، نقول نحن لسنا بصدد بيان أي أفراد الفاسق يجب إكرامه وأي أفراد الفاسق لا يجب إكرامه، نحن لسنا بصدد تشخيص الأفراد، وإنما بصدد الوصول إلى نتيجة مفادها استحالة ثبوت وجوب الإكرام لجميع أفراد الفاسق، يعني بنحو الموجب الكلية. هذا مستحيل. وإذا استحالت الموجب الكلية ثبت النقيض وهو السالب الجزئية. شلون ما يتناقض اصلا سالب الجزئية نقيض الموجب الكلية؟ شلون مو خصص وجوب الإكرام؟ دقق وياي، انتفاء طبيعي يعني وجوب الإكرام بجميع حصصه، مو شخص الحكم، طبيعي الحكم، لأن المفهوم سالب الجزئية. لا تشتبهون، أنا عديت أكثر من مرة، لا تشتبهون كما اشتبه الكثير. السالب الجزئية مو انتفاء شخص الحكم أو حصة خاصة من الطبيعي أو حصة خاصة من وجوب الإكرام، لا، السالب الجزئية شنو معناها؟ انتفاء طبيعي الحكم بجميع حصصه وأفراده، لكن انتفاء عن من؟ عن بعض أفراد الفاسق، بعض حصص الفاسق. فهنا التبعيض وين صار؟ في الحكم لو في الموضوع؟ في الموضوع. الحكم هو انتفاء الطبيعي بكل حصصه، لكن ينتفي بكل حصصه عن ماذا؟ عن مطلق الموضوع وهو الفاسق؟ لا، عن بعض أفراد الفاسق وبعض حصصه، فلا يصير اشتباه وخلق بالمطلق. نعم؟ نعم، نحن نقول انتفاء الطبيعي وجوب الإكرام بجميع أفراده، عن من؟ عن هذه الحصة من الفساق. نعم، الطبيعي في الحكم، لا تخلطوا بين الطبيعي في الحكم والطبيعي في الموضوع، طولنا أكثر من اللازم، يوم ردت أكمل مفهوم الغاية. لدينا وجوب الإكرام، الوجوب هو الحكم، وجوب الإكرام بلحاظ من؟ بلحاظ الفاسق. الفاسق ما هو؟ موضوع. فلدينا طبيعة الحكم وهو الوجوب، وطبيعة الموضوع وهي طبيعة الفاسق. فإن قلنا بانتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن طبيعي الفاسق، هذا شنو معنى؟ سالبة كلية، هذا ثبوت المفهوم. أما إذا قلنا بانتفاء طبيعي وجوب الإكرام بجميع أفراده. يعني طبيعي وجوب الإكرام ينعدم بانعدام جميع أفراده، لكن أين ينعدم بانعدام جميع أفراده؟ في حصة خاصة من الفساق، كقول الفساق النحويين كما يمثلون مثلا، هؤلاء الفساق النحويين ماذا ينتفي عنهم؟ ينتفي عنهم طبيعي وجوب الإكرام. فالمنتفي ما هو؟ طبيعي الحكم. عن ماذا؟ عن حصة خاصة من الموضوع. فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم، لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء. انتفاء من؟ لا بأس بدلالتها على الانتفاء، يعني انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عند انتفاء الوصف، يعني وصف العدالة، ولكن بنحو السالب الجزئية، أي عن بعض حصص الموضوع، وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة الثانية. المفروض هذا المطلب واضح عندكم من الحلقة الثانية، لكن دفعا لهذا المحذور أنا توقفت عند المطلب. قد واحد ما فاهمه بالحلقة الثانية أو مار عليه مرور الكرام. زين، مفهوم الغاية. ملاحظة ثانية هي الشرح السالب الجزئي، يعني أن بعض الشراح اشتبه في شرحها، فهي ملاحظة ثانية. زين، مفهوم الغاية. من الجمل التي وقع فيها الكلام هل تدل على المفهوم أو لا، لها مفهوم أو لا، هي جملة الغاية. وهنا نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الغاية؟ الجواب، تطلق الغاية على عدة معان، فقد يراد من الغاية النهاية، نهاية الشيء وآخره تسمى غاية، وقد تطلق ويراد منها الغرض والهدف من الشيء ويسمى بالعلة الغائية. والمراد من الغاية في محل كلامنا هو المعنى الأول، أي الغاية بمعنى انتهاء الشيء أو نهاية الشيء. ثانيا، الغاية لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون غاية لموضوع الحكم، غاية لمن؟ للموضوع. قال تعالى واغسلوا أو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا الحكم هو الوجوب والمتعلق هو الغسل، والموضوع هو الوجه أو اليد. الوجه واليد موضوع، متعلق المتعلق. فاليد موضوع، إلى المرافق. إلى المرافق غاية للوجوب أم غاية لليد؟ تحديد لليد، هذه اليد اغسلها إلى المرفق، فهذه غاية لليد، واليد هي الموضوع، فهذه غاية للموضوع وليس للحكم. الحالة الثانية أن تكون غاية للمتعلق، كما في قولنا مثلا صم إلى الليل، فإن الحكم هو الوجوب والمتعلق هو الصوم. هذا الصوم له حد ونهاية، وهي شنو؟ الليل. فالليل نهاية لمن؟ الليل نهاية للصوم، والصوم هو المتعلق، فهذه غاية لمن؟ إلى المتعلق، غاية للمتعلق. الحالة الثالثة، أن تكون الغاية غاية للحكم، لكن الحكم المفاد من الهيئة، أي بالمعنى الحرفي، لأن معنى الهيئة شنو؟ حرفي، مدلول الهيئة حرفي، كما في قولنا مثلا صم حتى تصير شيخا، فهنا حتى تصير شيخا هو غاية علما مو للصوم، وإلا لو كان غاية للصوم المتعلق لكان الواجب علينا أن نستمر بالصوم بشكل متواصل دون أن نفطر إلى أن تصير شيخا، يعني بدل ما يستمر الصوم إلى الليل إيش راح يستمر الصوم؟ وهذا غير ممكن، غير مراد قطعا. إذن ما هو المراد؟ حتى تصير شيخا، هذه غاية للوجوب، أي أن وجوب الصوم يبقى ثابتا عليك إلى أن تصير شيخا، فإذا صرت شيخا سقط وجوب الصوم، فالوصول إلى الشيخوخة غاية علما، غاية للوجوب وهو الحكم، والوجوب هنا مستفاد بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الاسمي، صم حتى تصير شيخا بالمعنى الحرفي. الحالة الرابعة أي أن تكون الغاية غاية للحكم وهو الوجوب المستفاد بالمعنى الاسمي مو بالمعنى الحرفي، كما لو قلنا الصوم واجب عليك حتى تصير شيخا، هاي حتى تصير شيخا غاية للوجوب، والوجوب مستفاد بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي، الصوم واجب، هاي واجب بالمعنى الاسمي. إذا كم نوع من الغاية صار عندنا؟ أربع: غاية للموضوع، غاية للمتعلق، وغاية للحكم بالمعنى الحرفي، وغاية للحكم بالمعنى الاسمي. ذهب الميرزا النعيمي قدس سره إلى أن محل الكلام في مفهوم الغاية هو الحالة الثالثة فقط، يعني أن تكون غاية للحكم المستفاد من الهيئة بالمعنى الحرفي، صم حتى تصير شيخا، وأنكر ثبوت المفهوم أو البحث عن المفهوم في الحالة الأولى والثانية والرابعة. أما السيد الخوئي رحمه الله فقال إن محل كلامنا هو عن الغاية التي هي غاية للحكم، سواء كان مستفادا بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي، فراح يشمل من الثالثة والرابعة. فاختلف سيد الخوئي مع أستاذه الميرزا النعيمي في أي حالة؟ فالرابعة. الميرزا يقول غير داخل في محل الكلام، السيد الخوي يقول داخل في محل الكلام، واتفق على الحالة الثالثة أنها شنو؟ داخل في محل الكلام، واتفق أيضا على الحالة الأولى والثانية وهي أنها خارج عن محل الكلام. إذن الأمر المسلم من الخروج عن محل الكلام هو الحالة الأولى والثانية. لماذا؟ وذلك لأن الغاية إذا كانت غاية للموضوع أو كانت غاية للمتعلق سيكون حالها حال الوصف، يختل فيها الركن الأول والثاني، وذلك لأنه إذا كانت غاية للموضوع فسيؤدي إن تحقق الغاية إلى انتفاء الموضوع، وإذا انتفى الموضوع فانتفاء الحكم راح يصير، قلنا سابقا راح يكون بدلالة عقلية ولا علاقة له بالمفهوم، إذن انتفاء الغاية التي للموضوع والغاية التي للمتعلق خارج عن محل الكلام، أما الحالة الثالثة فداخل جزم، أما الحالة الرابعة ففيها خلاف. الأمر الثالث في المقدمة، الغاية إذا تحققت فمعناه انتفاء قيد الحكم. بعد راح نخصص كلامنا في الغاية التي تكون غاية للحكم، وذلك لأن الحكم مقيد بعدم الغاية، فالقيد المأخوذ في وجوب الصوم ما هو؟ صوم حتى تصير شيخان. القيد المأخوذ في وجوب الصوم قيد عدمي، وهو عدم الشيخوخة، فقيد الحكم عدم الشيخوخة. إذا انتفى هذا القيد العدمي، يعني شنو انتفى عدم الشيخوخة؟ يعني وجد الشيخوخة. ولهذا نقول ينتفي الحكم مو إذا انتفت الغاية، وإنما ينتفي الحكم إذا تحققت الغاية. لماذا؟ لأن الحكم مو مقيد بوجود الغاية، الحكم قيده عدم الغاية، فإذا تحققت الغاية انتفى قيد الحكم. النقطة صارت واضحة ولا مو واضحة؟ مثلا إذا نجي لمثال صوم إلى الليل، وإن كان في مناقشة الآن ما لنا علاقة بالمناقشة، صوم إلى الليل الغاية ما هي؟ الليل المغير وجوب الصوم. زين وجوب الصوم مشروط بالغاية أم مشروط بعدم الغاية؟ وجوب الصوم يعني وجوب الصوم مشروط بالليل أم مشروط بعدم الليل؟ بعدم الليل. فقيد وجوب الصوم هو عدم الغاية، فيبقى الوجوب ثابتا ما دامت الغاية منعدمة. فإذا تحققت الغاية يعني وجدت، وإذا وجدت ارتفع عدم الغاية لأنهما نقيضان، وإذا ارتفع عدم الغاية يعني انتفى شرط الوجوب. ولهذا نعبر شو نقول في الجملة الوصفية، نقول ينتفي الحكم بانتفاء الوصف، انتفاء عند الانتفاء. أما هنا شو نعبر؟ ينتفي الحكم بتحقق الغاية، لكنه أيضا انتفاء عند الانتفاء، انتفاء قيد الحكم وهو عدم الغاية بتحقق الغاية، لأن الغاية إذا تحققت انتفى قيد الحكم وهو عدم الغاية. فينتفي الحكم عند انتفاء القيد. ما أي قيد؟ عدم الغاية. كيف ينتفي القيد وهو عدم الغاية؟ بتحقق الغاية. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الثلاثة نأتي إلى محل كلامنا، هل جملة الغاية تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند تحقق الغاية أو لا تدل على ذلك؟ إن قلنا تدل على انتفاء الطبيعي ثبت المفهوم، وإن قلنا لأنها لا تدل على ذلك إذن لا مفهوم لها. ولكي يتضح الحال لا بد أن نرجع إلى ضابط المفهوم. ما هو ضابط المفهوم؟ ركنان. الركن الأول الدلالة على النسبة التوقفية، الركن الثاني أن المعلق هو طبيعي الحكم. يقول سيد الشهيد أما الركن الأول فهو ثابت جزما، فجملة الغاية تدل على النسبة التوقفية جزما، أي إن وجوب الصوم متوقف على عدم الليل، وأن الليل نهاية لوجوب الصوم، وإلا لو لم تدل على النسبة التوقفية لما كانت الغاية غاية. كون الليل غاية معناه الغاية يعني الانتهاء، كون الليل غاية يعني انتهاء الوجوب في الليل، وإذا انتهى الوجوب في الليل هذا معناه انتفاء الوجوب بتحقق الليل، أي أن الوجوب متوقف على عدم دخول الليل، فإذا دخل الليل ارتفع الوجوب، وهذا هو معنى التوقف. الوجوب متوقف على عدم الليل، فإذا تحقق الليل ارتفع الوجوب، وهذا معناه التوقف. إذن الجملة تدل على النسبة التوقفية بلا إشكال، وإلا لو لم تدل على النسبة التوقفية فما فرض غاية ليس غاية. إذن كل الكلام لابد أن ينصب وين؟ في الركن الثاني، وهو أن المغيى بالليل هل هو طبيعي وجوب الإكرام فينتفي الطبيعي بدخول الليل، أو لا هو ليس الطبيعي وإنما شخص الحب. إذن الكلام فقط وفقط في الركن الثاني، ومن هنا يكون مبنى المحقق العراقي صحيحا في جملة الغاية، لأن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال الركن الأول مسلم، وإنما الكلام يقع في الركن الثاني. هذا غير صحيح في الجملة الشرقية وغير صحيح في الجملة الوصفية، لكن في جملة الغاية صحيح، الركن الأول مسلم، الكلام في الركن الثاني. فالبحث كل البحث في الركن الثاني. قال مفهوم الغاية: ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، من قبيل قولنا صوم إلى الليل. صوم إلى الليل، أي إلى الليل قيد المنصب، قيد الوجوب ولا المتعلق؟ هنا صوم، نهاية الصوم ما هي؟ الليل، فالليل صار نهاية المن للصوم، فهو قيد أو غاية للمتعلق وهو الصوم. لكن يمكن أن نرجعه نقول لا، المراد إلى الليل يعني وجوب الصوم غايته الليل، فينتهي الوجوب في الليل. وهذا قلت أكو إشكال بالمثال، هو هذا الإشكال، أنه هذا إحنا محل كلام نقول مو في غاية المتعلق وإنما في غاية الحكم، بينما إلى الليل هو غاية للمتعلق، لكن نقدر نأولها نقول لا غاية للحكم. فيبحث عن دلالة هذه الجملة على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية، مو بانتفاء الغاية، لا بتحقق الغاية، لأن الحكم مقيد بعدم الغاية، فنهايته بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، أي النسبة التوقفية. لماذا؟ لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. أنت بمجرد أن تفترض أن الليل غاية يعني ينتهي الحكم بحصول الليل، وهذا يعني أن الحكم متوقف على عدمه، فتدل على النسبة التوقفية. فيتم الركن الأول، فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، وأن الركن الأول مسلم، ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغيى هل هو طبيعي الحب أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك القضاء. فعلى الأول إن كان المغير هو الطبيعي يثبت المفهوم دونه على الثاني، لأنه على الثاني شخص الحكم فلا يثبت المفهوم، فالكلام كل الكلام في الركن الثاني. ستأتي التتمة إن شاء الله تعالى. أخيرا في دقائق قليلة نشير إلى رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال، ما مضمونه؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فكأن الأمير سلام الله عليه في هذه الجملة القصيرة الغنية بالمعاني يشير إلى معادلة يحتاجها الإنسان ومهمة جدا في حياة الإنسان الاجتماعية. طرف هذه المعادلة الطرف الأول من أصلح ما بينه وبين الله، الطرف الثاني والنتيجة أصلح الله ما بينه وبين الناس. هسه إما بعناية من الباري عز وجل، لأن الإنسان الذي يصلح ما بينه وبين الله ويتقرب إليه بالطاعات ويبتعد عن المعاصي فيكون محلا للعناية الإلهية فيحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده. فبعناية من الله سبحانه وتعالى يتحول هذا الإنسان المؤمن المتقي الذي أصلح ما بينه وبين الله يتحول إلى شنو؟ إلى محبوب ومرغوب من قبل الناس، فيصلح الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس كعناية من الله سبحانه وتعالى. وإما إن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمر به، وكل ما أمر به المولى عز وجل هو محبوب ومرغوب ومقرب إلى الناس، فالإنسان إذا صار صادقا صار محبوبا من قبل الناس، الإنسان إذا صار أمينا صار محبوبا من قبل الناس، الإنسان إذا صار متواضعا أحبه الناس، إذا صار خدوما، إذا صار متواصلا محافظا على صلة الرحم محافظا على حق الجار وحق الصديق، من الواضح جدا أنه يصير محبوب بين الناس، فيصلح الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس. والعكس صحيح، الإنسان الذي يفسد ما بينه وبين الله ويجاهر الله ويحارب الله بالمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى كنتيجة لذلك سيفسد ما بينه وبين الناس، إما من باب سلب التوفيق، الله سبحانه وتعالى حينما ينظر إلى هذا الإنسان المغل بالمعاصي يسلب منه التوفيق، وإما لأن هذه المعاصي لها آثار وضعية، كثير من المعاصي تؤدي إلى قطيعة الرحم، إلى حقوق الأولاد، إلى حقوق الوالدين، فيفسد ما بينه وبين الناس بسبب الآثار الوضعية لهذه الذنوب، وإما من باب اجتماعي، فإن المجتمع إذا رأى الإنسان كاذبا يحبه أو يبغضه، من الواضح أن المجتمع يبغض الإنسان الكاذب، يبغض الإنسان المتكبر، يبغض الإنسان القاطع لرحمه، يبغض الإنسان العاقل والديه، فنتيجة لإفساده ما بينه وبين الله سيؤدي ذلك إلى إفساد شنو؟ ما بينه وبين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نصلح ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا بالنسبة للأسماء اللي رفعناها لل